بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. نفحات تأتي شيئا فشيئا تقبل على عباد الله، تقبل بخير الشهور وخير الأيام وخير الليالي وخير الساعات. هذه الأيام التي ننتظرها جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها، هي أيام شهر رمضان المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. تحية لكم مستمعي الكرام من هذه الساحة الطاهرة، ساحل جامع الأزهر الشريف، منارة العلم والعلماء. نحييكم في هذا اللقاء الذي يجتمع فيه العابدون، ويجتمع فيه الذاكرون، يجتمع فيه الحامدون، يجتمع فيه الذاكرون لله سبحانه وتعالى، والمتقربون إليه بالدعاء وبقراءة القرآن. هذا هو خير الأوقات الذي يتنزل فيه المولى عز وجل ليقبل إلى قلوب عباده المؤمنين، يسألهم: هل من سائل فأعطيه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ ويجيب سبحانه وتعالى كل سائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء خير العبادات في خير الشهور، شهر رمضان، بعد أن يبلغنا إياه. مستمعي الكرام، ومن ساحل جامع الأزهر الشريف، تعالوا بنا نستهل لقاءنا لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الطور والنجم، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فمن الله

أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون كسفاً من السماء ساقطاً يقول سحاب مرقوم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن ظلموا عذابا دون ذلك ولكن

لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله